بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في الحلقة 30، وهي الأخيرة من حلقات مادة النحو للطلاب والطالبات في المستوى الرابع في كلية الشريعة، ونحن في موضوع التمييز. أخذنا تعريفه وذكرنا أنه اسم نكرة بمعنى من، مبين لإبهام اسم أو نسبة، وذكرنا حكمه وقلنا إن حكمه النصب، وذكرنا العامل، وذكرنا أن التمييز نوعان. النوع الأول تمييز مفرد كقولك مثلا اشتريت 20 كتابا، وتمييز نسبة كقولك مثلا طاب محمد نفسا، أو محمد عليه الصلاة والسلام أكرم الناس خلقا. وذكرنا حكمة بعد ذلك حكم التمييز، وقلنا أن حكمه النصب، وذكرنا أن العامل فيه أو الناصب له إما أن يكون في تمييز المفرد، الناصب له في تمييز المفرد هو الاسم المبهم، وفي تمييز النسبة الناصب له الفعل أو شبهه. ثم ذكرنا بعد ذلك مواقع تمييز المفرد، وذكرنا أنه يقع بعد الأعداد وبعد المقادير وبعد ما يشبه المقادير وبعد ما كان فرعا للتمييز، وأشرنا بعد ذلك إلى أنه يجوز جر التمييز المفسر لمفرد بالإضافة ما لم يكن عددا أو مضافا. نأتي بعد ذلك إلى التمييز المبين لإبهام نسبة، وهذا ليس له مواضع محددة، إلا أن من مواضعه ما يأتي. الموضع الأول بعد ما يفيد التعجب، يقع كثيرا بعد ما يفيد التعجب، مثل ما أشجعه رجلا، وصيغة التعجب معلوم أنهما ما أفعله وأفعل به، ما أحسنه وأحسن به، فهاتان صيغة التعجب. فيقع التمييز، تمييز النسبة التي يكون الإبهام في النسبة في الجملة بعدما يفيد التعجب، مثل ما أشجعه رجلا، وأكرم به مثلا أبا، ولله دره فارسا. قال ابن مالك عليه رحمة الله: وبعد كل ما اقتضى تعجبا ميز كأكرم بأبي بكر أبا رضي الله عنه. فإذن بعد ما يفيد التعجب يقع تمييز النسبة، وكذلك يقع كثيرا بعد اسم التفضيل، يقع تمييز النسبة كثيرا بعد اسم التفضيل، مثل محمد صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وأشرفهم نسبا، وأطيبهم قلبا، فقلبا ونسبا وخلقا. هذه كلها تمييز، وقد وقعت بعد اسم التفضيل، وهذا التمييز نوعه تمييز نسبة، ومثله في الأمثلة السابقة التي ذكرناها رجلا وأبا وفارسا، كله من باب تمييز النسبة. النسبة المبهمة التي يبينها التمييز نوعان، النسبة المبهمة التي يبينها التمييز نوعان، نسبة الفعل للفاعل، والنوع الثاني نسبة الفعل للمفعول به. النوع الأول نسبة الفعل للفاعل كقوله عز وجل: واشتعل الرأس شيبا. فالإبهام ليس في كلمة الرأس ولا في اشتعل، وإنما في اشتعل الرأس الفعل والفاعل، فالإبهام في الفعل والفاعل، في نسبة الفعل للفاعل، فجاءت كلمة شيبا لتميز هذا الإبهام. النوع الثاني من النسبة، من أنواع النسبة المبهمة التي يبينها التمييز، نسبة الفعل للمفعول به كقوله عز وجل: وفجرنا الأرض عيونا. فعيونا تمييز، تمييز مبين إبهام النسبة تفجير الأرض، فالإبهام ليس في فجرنا ولا في الأرض، وإنما في فجرنا الأرض الفعل والمفعول به، في نسبة الفعل للمفعول به، فجاء التمييز عيونا ليزيل هذا الإبهام. ويذكرونه أحيانا بطريقة أخرى فيقولون هذا التمييز محول، محول النوع الأول، يقول هذا محول عن الفاعل، يعني أصل التمييز فاعلا، اشتعل الرأس شيبا يعني اشتعل شيب الرأس، كان التمييز فاعلا. وفي النوع الثاني يقول هذا محول عن المفعول به، فجرنا الأرض عيونا، كان التمييز مفعولا به، أي فجرنا عيون الأرض. نأتي بعد ذلك إلى مسألة وهي جر التمييز بمن، جر التمييز بمن. نقول يجوز جر التمييز بمن، مثل عندي لتر من زيت، عندي شبر من أرض، إلا في ثلاث مسائل، إلا في ثلاث مسائل. إذن يجوز جر التمييز بمن إلا في ثلاث مسائل. المسألة الأولى تمييز العدد، تمييز العدد، مثل تصدقت بعشرين ريالا، فريالا ريالا واجب النصب، ولا يجوز أن يجر في هذا المثال بعد العدد، لا يجوز أن يجر التمييز بمن، لا تقول تصدقت بعشرين من ريال. إذن بعد تمييز العدد أو بعد العدد لا يجوز جر التمييز بمن العدد، الأعداد التي هي من 11 إلى 99. والثاني التمييز المحول عن المفعول به، تمييز المحول عن المفعول به لا يجوز جره بمن، مثل غرست الأرض شجرا، فشجرا تمييز محول عن المفعول به، أصله كان مفعولا به، أصل غرست شجر الأرض، فلا يجوز أن تقول غرست الأرض من شجر. ومثله ما أحسن زيدا أدبا، فأدبا تمييز محول عن المفعول به، أصل ما أحسن أدب زيد، فلا يجوز فيه أن يجر بمن، فلا يقال ما أحسن زيدا من أدب، بخلاف مثلا ما أحسن زيدا رجلا، فهذا ليس محولا عن المفعول به، ليس الأصل ما أحسن رجلا مثلا زيد، فهذا لا بأس بجره بمن، فلا بأس أن تقول ما أحسن زيدا من رجل. الثالث، المسألة الثالثة من المسائل التي يمتنع فيها جر التمييز بمن، ما كان فاعلا في المعنى، إن كان محولا عن الفاعل صناعة، أو كان محولا عن مضاف غير الفاعل، فما كان فاعلا في المعنى فلا يجوز جره بمن. إن كان محولا عن الفاعل صناعة، مثل طاب زيد نفسا، فنفسا تمييز ولا يجوز جره بمن، وهو محول عن الفاعل صناعة، يعني كان أصل التمييز فاعلا، فالأصل طابت نفس زيد، كان أصل التمييز فاعلا، وهو هنا في المثال طاب زيد نفسا هو الفاعل في المعنى الذي طاب نفس زيد، فهذا لا يجوز أن تجره بمن، لا يجوز أن تقول طاب زيد من نفس مثلا، أو كان محولا عن مضاف غير الفاعل، مثل زيد أكثر مالا، فالتمييز مالا هو محول عن مضاف ولكن ليس بفاعل، وإن كان فاعلا في المعنى زيد أكثر مالا، فمال هو فيه الكثرة، فلا يجوز في هذا المثال زيد أكثر مالا أن يجر التمييز بمن، لا يقال زيد أكثر من مال، وهذا التمييز محول، فالأصل مال زيد أكثر وهو محول عن المبتدأ وهو مضاف. إذن التمييز يجوز جره بمن إلا في ثلاث مسائل، في تمييز العدد، والتمييز المحول عن المفعول، وما كان فاعلا، وما كان في فاعلا في المعنى. بخلاف مثلا لله دره فارسا ونعم رجلا زيد، فإنهما وإن كان فاعلين في المعنى إلا أنهما غير محولين، فارسا ورجلا غير محولين، فيجوز دخول من عليهما. فتقول لله دره من فارس ونعم من رجل زيد. قال ابن مالك رحمه الله تعالى بعد البيتين السابقين: اسم بمعنى من مبين النكرة ينصب تمييزا بما قد فسره، كشبر نرضا وقفيز برا ومنوين عسلا وتمرا، وبعد ذي وشبه هجره إذا أضفتها كمد حنطة غذاء. بعد هذه وشبهها اجروه بالإضافة، وهذه المسألة أشرنا لها قبل أنه يمكن أن يجر التمييز بالإضافة، كما تقول مثلا عندي شبر أرض وقفيز بر، فقال وبعد ذي يعني ما ذكره قبل المقادير والمساحات جروه إذا أضفتها كمد حنطة غذاء. والنصب بعد ما أضيف وجبا إن كان مثل ملء الأرض ذهبا، يعني إن كان الاسم المبهم مضافا فإن التمييز يجب نصبه، لأنه لا يمكن أن يضاف إليه، لأن هذا الاسم المبهم مضاف، مثل ملء الأرض ذهبا، ملء مضافة إلى الأرض، فلا يجوز أن أضيفها إلى ذهبا. فخلاصة المسألة السابقة أن التمييز يمكن أن يجر بمن إلا في المسائل الثلاث. طيب، نأتي بعد ذلك إلى مسألة أخرى، وهو حكم تقدم التمييز على عامله. يعني إذا قلت مثلا اشتريت 20 كتابا، هل يمكن أن أقدم التمييز على عامله؟ العامل في اشتريت 20 كتابا هو الاسم المبهم 20، أو عندي رطل زيتا، العامل رطل، هل يجوز أن أقدم التمييز على عامله؟ نقول إذا كان العامل في التمييز اسما، مثل لو قلت مثلا عندي 50 رجلا، العامل الآن في التمييز، التمييز رجلا والعامل فيه 50، هل يجوز أن أقدم التمييز على العامل فأقول مثلا عندي رجلا 50؟ نقول إذا كان العامل في التمييز اسما أو فعلا جامدا، مثل ما أحسن زيدا رجلا، العامل في التمييز في هذا المثال الفعل الجامد أحسن، فإذا كان العامل كذلك، إذا كان العامل اسما جامدا، إذا كان العامل اسما أو فعلا جامدا، فإنه لا يجوز أن يتقدم التمييز على عامله. فلا يقال مثلا زيتا عندي رطل، أو رجلا ما أحسن زيد. أما إن كان العامل فعلا متصرفا فإن التمييز قد يتقدم عليه. إذا كان العامل فعلا متصرفا فإن التمييز قد يتقدم عليه، ولكن هذا نادر. ومنه قول الشاعر: أنفسا تطيب بنيل المنى وداع المنون ينادي جهارا، أنفسا تطيب بنيل المنى وداع المنون ينادي جهارا. فهنا قدم التمييز نفسا على العامل على عاملها. وقاس عليه بعض النحويين، ولكن هذا نادر. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة: وعامل التمييز قدم مطلقا، والفعل ذو التصريف نزرا سبقا. فإذا كان العامل فعلا متصرفا فإنه يسبق بالتمييز نزرا يعني قليلا. بعد ذلك نأتي إلى مقارنة سريعة بين الحال والتمييز، لأنهما قد يشتبهان على طالب العلم، فيرى الاسم المنصوب النكرة فيتردد في الحكم عليه هل هو تمييز أو حال. الحال والتمييز يتفقان في أن كل منهما فضلة ونكرة ومنصوبة، يتفقان في أن كل منهما فضلة ونكرة ومنصوبة. وذكرنا أن المراد بالفضلة هو ما يأتي بعد تمام ركن الجملة، بعد المبتدأ والخبر أو بعد الفعل والفاعل، وليس المراد بالفضلة ما يمكن الاستغناء عنه، فكل منهما يأتي بعد تمام ركن الجملة، التمييز والحال. وكل منهما نكرة، كل منهما نكرة كما رأينا في التمييز في أمثلة التمييز. والحال وما ورد من مجيء الحال معرفة فإنها لا بد أن تؤول بنكرة، جاء زيد وحده جاء منفردا يؤولونه بنكرة، إذن كل منهما نكرة يتفقان في ذلك. وكل منهما منصوب، التمييز والحال منصوبان. طيب هذه هي أوجه الاتفاق بينهما. ما أوجه الاختلاف؟ ما أوجه الاختلاف بين التمييز والحال؟ نقول الحال في الأصل مشتق، الحال في الأصل مشتق، يأتي اسم فاعل أو اسم مفعول أو مثلا صفة مشبهة أو اسم تفضيل مشتق، هذا هو الأصل. وما ورد من مجيء الحال جامدة فإنها تؤول بالمشتق في الغالب، فإنها تؤول بالمشتق، وهذا قليل. هذا هو الأصل في الحال الاشتقاق. أما التمييز فهو جامد، كتاب ورجل وقلم وغيرها من الأسماء الجامدة. التمييز يأتي كما ترى ليس اسم فاعل واسم مفعول، بل هو أسماء جامدة. الوجه الثاني من أوجه الاختلاف بينهما، الحال يقع مفردا وجملة وشبه جملة، فيقع مفردا كقولك مثلا جاء زيد راكبا، وقع الحال مفرد، ويقع الحال جملة تقول مثلا جاء زيد وهو يضحك أو ويده على رأسه كما في قول الله عز وجل وجاوبهم عشاء يبكون، هذه جملة، جملة حالية. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، إذن تقع الحال جملة، وتقع الحال أيضا شبه جملة، والمراد بشبه الجملة الظرف أو الجار أو الجار المجرور، شبه جملة. فمثلة مجيء الحال مثلا ظرفا مثلا رأيت الهلال بين السحاب، أو جار مجرور مثلا فخرج على قومه في زينته. والحقيقة أن الحال هو متعلق الظرف ومتعلق الجار المجرور المحذوف. فإذا قلت رأيت الهلال بين السحاب، رأيت الهلال كائنا بين السحاب، فخرج على قومه في زينته يعني مستقرا أو كائنا، فكلمة مستقرا هي الحال، وهذا الظرف أو الجار المجرور مرتبط بهذه الحال. إذن الحال يقع مفردا ويقع جملة وشبه جملة. أما التمييز فلا يكون إلا مفردا، التمييز لا يكون إلا مفردا كما في الأمثلة التي ذكرناها. أيضا الحال من ناحية الوظيفة، ما وظيفة الحال؟ الحال وظيفته بيان الهيئة، يبين هيئة مثلا الحال تبين هيئة صاحبها عند قيامه بالفعل أو وقوع الفعل عليه. فإذا قلت مثلا جاء زيد مثلا ضاحكا أو أقبل زيد ضاحكا، وظيفة الحال وهي ضاحكا أن تبين هيئة صاحبها وهو زيد عند قيامه بالفعل وهو الإقبال. ورأيت عليا مسرورا، وظيفة الحال مسرورا، أن تبين هيئة علي عند وقوع الرؤية عليه. فهذه هي وظيفة الحال، بيان الهيئة. أما التمييز فيوضح المبهم قبله، أما التمييز فيوضح الاسم المبهم. لدينا إبهام فيرفعه التمييز. الإبهام قد يكون في كلمة كما في تمييز المفرد، بعد الأعداد، بعد المقادير، بعد ما يشبه المقادير، بعد ما كان فرعا للتمييز. فبعد تمييز المفرد يكون الإبهام في كلمة، زارني 20 رجلا، الإبهام في 20، تصدقت بصاع تمرى، الإبهام في كلمة صاع، المتصدق به، المتصدق به. فيأتي التمييز ليرفع هذا الإبهام، ليفسر هذا الإبهام، ولذلك يسمونه في الكتب المتقدمة التفسير. أيضا من الفروق بين التمييز والحال، الحال على معنى فيه، الحال على معنى فيه. فإذا قلت مثلا رأيت عليا مبتسما، يعني رأيت عليا في حال ابتسام، في حال كذا. ولذلك يقول ابن مالك عليه رحمة الله: الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حالي كفرد أن أذهب، يعني مفهم في حال كذا، كان قلت رأيت عليا في حال ابتسامة، فهو على معنى في. وأقبل مثلا زيد ضاحكا، يعني في حال ضحك. أما التمييز فعلى معنى من. فإذا قلت مثلا تصدقت بصاع برة، يعني بصاع من بر، وعندي شبر أرض، يعني من أرض. فهذه هي أوجه الموافقة والمخالفة بين الحال والتمييز، فيتفقان في أن كل منهما فضلة، في أن كل منهما فضلة، فضلة نكرة منصوبة، ويختلفان في أن الحال الأصل فيها الاشتقاق والتمييز جامد. الحال يقع مفردا وجملة وشبه جملة، أما التمييز فلا يكون إلا مفردا، والحال يبين هيئة صاحبه. أما التمييز فيوضح المبهم قبله، والحال على معنى في، أما التمييز فعلى معنى من. وفي ختام هذه الحلقة، في ختام هذه الحلقة، أسأل الله عز وجل وأسأله لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأله أن يغفر لي ولكم، وأن يزيدني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأسأله أن يفتح علي وعليكم ما استغلق من مسائل هذا العلم، وأن يجعله مقربا إليه، وأن يجعله مفتاحا لطلب العلم الشرعي. وأذكر بالمراجعة والدأب وعدم الملل والصبر، والصبر على مسائله. فكما يقول الأول: أطلب ولا تضجر من مطلب، فآفة الطالب أن يضجر، أما ترى الحبل وتكراره في الصخرة الصماء قد أثرا. وشرحنا في هذا الفصل المنصوبات بدءا بالتعدي واللزوم، ثم المفاعيل الخمسة، ثم بعد ذلك الاستثناء والحال وفيهما شيء من الطول، ثم ختمنا بموضوع التمييز. ونترككم على خير، ونسأل الله عز وجل لكم التوفيق، والله تعالى أعلى وأعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.